إلا الشرط، فنقول الشرط فاسد والشركة صحيحة على ما هي عليه، والله أعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أعم أنواع الشركة؟ باب المساقات. ها؟ لا. كيف؟ أي نعم نعم. أو غرامة النادرين أو ما يلزم أحدهما من الغرامة النادرة، مثل الغرامة التي تكون بالحوادث، فيقول أحد الشريكين للآخر: إذا وقع علي غرامة من حادث أخذته من مال الشركة، فيقول صاحبه: نعم لا بأس. نقول إن هذا الشرط فاسد مفسد. لماذا؟ لأنه ربما تكون هذه الغرامة مجحفة بمال الشركة كله، أليس كذلك؟ هذا الرجل اشترك مع شريكه شركة مفاوضة بمال قدره 100,000، ثم صار على هذا الشريك حادث قدر 100,000. إذا شرط أن يكون من الشركة، معناه إيش؟ معناه أنه أجحف بالمال كله، أجحف بالمال كله، فظهر شريكه فقيرا وظهره أيضا فقير. طيب، فلا يصح هذا الشرط. ولكن هل هو فاسد غير مفسد؟ بمعنى أن الشركة صحيحة وعلى ما شرطاه من الملك والربح، أو أنه فاسد مفسد؟ المذهب أنه فاسد مفسد، فاسد مفسد، لأنه يعود بجهالة الربح والأصل، إذ لا يدرى ماذا يحصل من الربح بعد أن تخصم منه هذه الغرامة، بل لا يدرى ما يبقى من رأس المال إذا خصمت منه هذه الغرامة. وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو مفسد لها. هذه القاعدة في الشركات، أن كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهو فاسد مفسد. طيب، على المذهب لو تمت الشركة على هذا الشرط واشتغل في الشركة لمدة 1 سنة، ثم قيل لهما إن الشركة فاسدة، فماذا نصنع؟ يقولون حينئذ يكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يشارك الآخر فيه. ليش؟ لأن الشركة فاسدة، ويكون لكل واحد منهم على الآخر أجرة مثله فيما عمله بماله، يكون على كل واحد للآخر أجرة مثله بما عمله في ماله. عرفتم؟ أحيانا تكون أجرة أحدهما تجحف بمال الثاني كله، ربما قد يكون أحد الشريكين شخصا ذا خبرة في المحاسبات أو غيرها من التي ترتفع بها أجرته، وحينئذ يأخذ من مال صاحبه الشيء الكثير. ولهذا القول الثاني في المسألة أنها إذا فسدت الشركة فإنه يرجع إلى سهم المثل لا أجرة المثل، لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على أساس إيش؟ على أساس الشركة. فإذا فسدت الشركة، أي فسد العقد الذي اتفق عليه، فإننا نرجع إلى سهم المثل، نرجع إلى سهم المثل، ونقول لكل واحد منهما من الربح سهم مثله، لا السهم الذي اتفق عليه لفساد الشركة. قال المؤلف: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه، يعني إذا اشترط ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، وهذا غير الغرامة. الغرامة تأتي بغير اختيار الإنسان، والغصب باختياره. قال أحدهما للآخر في الشركة: أي غصب أو سرقة تصدر من أحدنا فإنها تخصم من مال الشركة. نقول هذا لا يصح. ليش ما يصح؟ لأنه يذهب أحد الشريكين ويغصب أموال الناس ويأكله يجعلها من مال الشركة، وهذا لا يستقيم، قل لا. طيب لو أنه قال هذا واتفق على هذا الشرط، قال نعم أنت الآن هديك الله وأنت رجل الآن ما تريد أكل حرام ولا يمكن أن تغصب، أبي نتفق على هذا الشرط. لما تم العقد ذهب واحد وغصب سيارة إنسان وقام يكدها، نعم، حتى تكسرت وتلفت، على من تكون السيارة؟ على مال الشركة. هذا لا يمكن. فلذلك نقول لا يصح أن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه من ضمان غصب أو نحو كخيانة في أمانة ونحو ذلك، لا يجوز أن يشترط، لأن هذا قد يجحف بمال الشركة ويفتح باب الطمع لأحدهما والفساد. وهذا واشتراط هذا لا شك أنه غير صحيح. لكن الشركة إما أن نقول بصحتها أو نقول بفسادها، ولكن نرجع إلى إيش؟ إلى سهم المثل لا إلى أجرة المثل. أظن إن شاء الله واضح. طيب ثم قال المؤلف: باب المساقات. المساقات مفاعلة من السقي، والمفاعلة غالبا تأتي بين اثنين كالمشاركة والمقاتلة والمجاهدة والمصارعة وما أشبه ذلك. المساقات لا تكون إلا بين اثنين: مساق ومساقا، مساق ومساق. فما هي المساقات؟ المساقات تكون على الأشجار، والمزارعة تكون على الأراضي. الأشجار أن يدفع الإنسان شجرة بستانا، سواء كان من النخل أو من العنب أو من الرمان أو من البرتقال أو غيره، يدفع هذا البستان بشجره إلى شخص على أن يقوم عليه بالسقي والمصالح، وله جزء من الثمر. فعندنا الآن شجر ومالك وعامل، شجر ومالك وعامل، يقوم المالك فيدفع الشجر للعامل بجزء من ثمرته، يقوم عليه ويصلحه، وهذه جائزة. وإذا قال قائل: أين الدليل على جوازها؟ فنقول: لنا على ذلك دليلا. الدليل العام، وهو أن الأصل في العبادات في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل أهلها عليها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، قال: تبقون فيها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة. وبقي هذا الحكم حتى توفى النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى خلافة عمر بن الخطاب. وفي أثناء خلافته حصل من اليهود اعتداء وظلم فأجلاهم رضي الله عنه. الحاصل أن المساقات أن يدفع الإنسان بستانه الذي فيه الشجر لمن يقوم على هذه الشجر بجزء من ثمرها، وهي جائزة بالنص، وجائزة أيضا بالنظر الصحيح. ما هو النظر الصحيح؟ هو أن الإنسان قد يعجز عن القيام بما تحتاجه هذه الشجر عجزا بدنيا أو عجزا ماليا، فيكون حينئذ بين أمرين: إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك، وهذا فساد وإضاعة مال، وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة وهذا قد يكون شاقا عليه بأجرة بأن يقول خذ هذا البستان تقوم بسقيه ومصالحه لك كل شهر كذا وكذا، هذا جائز لكنه قد يشق على صاحب البستان خصوصا إذا كان عجزه من أجل المال. وإما أن يعطيه شخصا يقوم عليه بجزء منه من ثمره، وهذا هو المساقات، فصار النظر الصحيح يدل عليها. فإن قلت إذن تكون المساقات جارية على القياس، فالجواب نعم هي جارية على القياس، خلافا لمن قال إنها جارية على خلاف القياس، لأن الجزء المشروط للعامل مجهول، فإن هذا الشجر قد يثمر ثمرا كثيرا يقابل أضعاف ما أنفق العامل عليه، وقد يثمر ثمرا قليلا دون ما أنفق عليه، وقد لا يثمر شيئا، أليس كذلك؟ فيكون العامل خاسرا 100%. لذلك كان نصيب العامل مجهولا فكانت على خلاف القياس، فيقال هذه نظير المضاربة تماما، نظير المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة يأخذ العامل الدراهم ويسافر ويتعب ويذهب يمينا وشمالا ويربح ذبحا عظيما كثيرا، وفي النهاية يشتري سلعة تجحف بجميع الربح، إذن خسر ولا لا؟ خسر البدن وخسر المال، لأن هذا الربح اللي كان متوقعا أن يحصل له نعم ذهب، ومع ذلك فهي جائزة. فإذا قال وأقول إن المضاربة على خلاف القياس أيضا، لأن العامل يتعب نعم تعبا عظيما ولا يحصل على شيء إذا خسر المال أو إذا لم يربح المال، فنقول ما هو القياس الذي تعنيه؟ القياس الذي يكون على خلاف أن يكون أحد المتشاركين غانما والثاني غارما، أما إذا اشترك في المغنم والمغرم فإن هذا على وفق القياس، وكون العامل تحت الخطر لا يعني خلاف القياس، لأن كل إنسان يعمل في هذه الدنيا فهو تحت الخطر، حتى الإنسان اللي يعمل في ماله تحت الخطر. لذلك نقول هي لما تتضمنه من المصلحة ولكونها جارية على سنن الحياة هي موافقة للقياس. طيب إذن المساقات ما اسمها عندنا في اللغة العامية؟ المفالحة، المفالحة نعم. قال المؤلف رحمه الله تصح، كلمة تصح تدل على أنها تجوز، لأنه يلزم من الصحة الحل، إذ لا يكون الشيء صحيحا حتى يكون حلالا، ولهذا الحرام نعم الحرام فاسد إلا ما لا حكم له، يعني ما لا يترتب عليه حكم فإنه حرام، ولا يقال فاسد ولا غير فاسد، كاللعن والسب والشتم والظهار وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام بنفسها ما يترتب عليها صحة وفساد، فهذه تكون حراما ولا يقال صحيحة ولا فاسدة. طيب إذن قول المؤلف تصح يلزم من الحل والجواز ولا لا؟ طيب يقول تصح على شجر، إذن لا بد من شجر، فلو دفع أرضا لمن يغرسها مساقاتا فإن على كلام المؤلف لا تصح، لا بد أن يكون الشجر موجودا. لكن لو دفعت إليه أرضا ليشتري شجرا على حسابي ثم هو عامل فيه بعد غرسه فهذا جائز، لأنني جعلته وكيلا لي في تحصيل الشجر وغرسه، ثم هو عامل بالمساقات بعد أن يغرس. قال له ثمر اعتراضا مما لو ساقيته على شجر لا ثمر له، مثل الأثل، الأثل له ثمر لكن ما هو يؤكل. في الشجر لا ثمر له، ها؟ لا اشترى فريه لا ثمر. طيب ما خل، على كل حال فيه أشجار ليس لها ثمر. هذه الأشجار إذا ساقيته عليها فإن المساقات لا تصح، لأن المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، فإذا كمال الثمر فإذا ما لم يكن له شيء. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان هذا الشجر الذي لا ثمر له مما تكون غلته بقطعه فإن المساقات عليه تصح، مثل الأثل. الأثل فيه الثمر لكنه غير مقصود، فإذا ساقيته على هذا الأثل على أن يكون له نصفه إذا قطع فهذا لا بأس به، لأني اشتركت أنا وإياه فيما يحصل من هذا الشجر، سواء كان من ثمره أو من أصله الذي يقطع ويأتي بدله ما يخلفه. نعم الأثن. طيب اطلعوا المسامي إن شاء الله إلى خلاص الدرس قريب له. نعم معك سيارة، خلاص اركب معه في سيارتي لأن الحظ له، خلاص سيارك تبكى. طيب له شجر له ثمر يؤكل. طيب له ثمر يؤكل، فإن كان الثمر لا يؤكل لم تصح المساقات عليه، حتى وإن كان هذا الثمر مما يقصد وينتفع به بأدوية أو غيرها، وهذا فيه نظر، كلام المؤلف فيه نظر. فالصحيح أنه يجوز على الشجر الذي ينتفع به بقطعه وإن لم يكن له ثمر، ويتصح على الشجر الذي له ثمر لا يؤكل لكنه مقصود، مثل الآثل له ثمر يسمى عندنا باللغة العامية الترمع. نعم ما يخالف، لا مشاحة في اللفظ. هذا يؤخذ هذا الثمر ويجعل في الدباغ يشبه القرض إن لم يكن هو القرض، تدبغ به الجلود، إذن فهو شجر فهو ثمر مقصود لكنه لا يؤكل. فعلى كلام المؤلف لا تصح المساقات على هذا الشجر، وعلى قول الصحيح تصح، لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله، فإذا كان له شيء في مقابلة عمله من ثمر يؤكل أو ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به، أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه، فلا مانع من المساقات لا مانع. فإن قلت ما مثال الشجر الذي ينطبق عليه ما قال المؤلف، وش مثال؟ لا لا ثلا النخل له ثمر يؤكل، العنب له ثمر يؤكل، الرمان، الفواكه كلها لها ثمر يؤكل. هل يشترط في المأكول أن يقتات، يعني أن يكون قوتا مدخرا؟ الجواب لا، له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة تصح المساقات على ثمرة موجودة، بأن يكون صاحب البستان بعد أن أثمر النخل انسحب من النخل، عجز عن إتمام سقيه إلى أن يجذه، فاتفق مع شخص على أن يعمل على هذا النخل بالسقي والإصلاح في جزء من الثمرة، يجوز ولا لا؟ يجوز. وهنا المساقات على إيش؟ على الثمرة، يعني معناه أنه لا فرق بين أن يسلمه الشجر قبل أن يثمر وبين أن يسلمه إياه بعد الثمر. طيب، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. طيب، يعني ويجوز أيضا على شجر ليس له ثمر الآن لكن له ثمر في المستقبل، يعمل عليه هذا العامل حتى يثمر. فالمساقات إذن ثلاثة أنواع أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون على شجر يثمر لكن في حال عدم الثمر، يجوز ولا لا؟ مثل بعد أن جذت النخيل وخلت من الثمرة ساقه عليها لسنوات مستقبلة، يجوز وإن كانت الشجرة حين العقد غير موجودة، الثمر قصر، وإن كانت الثمر حين العقد غير موجودة. الصورة الثانية أن يدفع إليه الشجر وفيه الثمرة، وفيه الثمرة. الصورة الثالثة أن يطلب منه أن يغرس، يساقيه على شجر يغرسه فيقول ساقيته على 100 نخلة تغرسها في هذه الأرض وتقوم عليها حتى تثمر بنصف ثمرتها، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن قيمة الشجر على من؟ على صاحب الأرض، على المالك، لأن هذا الشجر سيعود إليه فتكون قيمته عليه. طيب، فيه صورة رابعة، لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة قال لك كل الثمرة، فالمذهب أن هذا لا يجوز، المذهب أنه لا يجوز، والصحيح أنه جائز بلا شك، لأنه إذا جازت المساقات بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة، لأن ذلك أحظ للعامل. طيب، ولو ساق على أن يعمل ولا شيء له من الثمر فالمذهب أيضا لا يجوز. ليش؟ لأن العامل ما ربح شيئا، ولكن لو قيل بالجواز لكان له وجه، لأن العامل تبرع بنفسه، تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البستان. نعم، قد يقال إذا قلنا بالجواز هنا فيجب أن تكون مؤونة المواد على من؟ على المالك، على صاحب الشجر، لئلا نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية، ولأن هذا مجهول إذ لا يدرى ماذا يستحقه النخل من إيش؟ من المواد. هذه ما هي واضحة لكم. طيب، أنا مثلا عندي نخل وساقيت عليه شخصا، قلت خذ النخل هذا اعمل فيه، قال والله أنا عارف أني محتاج ولكن أنا بعمل فيه بدون عوض بدون مقابل، عرفتم الآن؟ ترى عكس الذي قلنا إن الصحيح جوازه هو أن يدفع عليه النخل بدون وله الثمر كله، هذا بيعمل في النخل والثمر كله لصاحب المال لصاحب النخل، هذا لا يجوز على المذهب. وأقول لو قيل بالجواز بشرط أن تكون المواد على صاحب النخل، النخل يحتاج إلى لقاح، طلع الفحال الذي يشترى بالدراهم ويوضع في الثمرة، يحتاج إلى مسحات يصرف فيها الماء، رشاشات، ربما يحتاج إلى رشاشات، ربما يحتاج إلى آلة يصعد بها إلى الشجرة وتسمى الكر، تسمى عندنا الكر، لكنه ليس ضد الفر. على كل حال لو قلنا بالجواز في هذه الصورة فيجب أن نقيد بأن تكون الموات على من؟ على المالك. ليش؟ لأن هذا العامل الذي تبرع ببدنه ليعمل في نخلك قد يتصور أن المؤونة قليلة وتكون أكثر مما يتصور. قد يقول هذه النخلة تحتاج إلى 10 ريالات من اللقاح، ولكنها بعد ذلك يتبين أن تحتاج إلى 20 ريال أو أكثر. فلذلك إن قلنا بالجواز فيجب أن يقيد بأن تكون المؤونة على من؟ على صاحب المال. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المساقات هي دفع شجر لمن يعمل عليه في جزء من ثمرته أو ثمر، نعم، سواء كان الثمر قد سواء كان الشجر قد أثمر أو بعد إثماره. طيب، وسبق لنا أن هذه المعاملة نوع من المشاركة، وأنه يلاحظ فيها ما يلاحظ في الشركة مما سبق، بأن يشترط للعامل جزء من الثمرة مشاع معلوم. وسبق لنا أنها من الأمور الجائزة للمحرمة، وسبق لنا أيضا دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأن النظر الصحيح يقتضي حلها، لأن الإنسان قد يكون عنده أشجار لا يستطيع القيام عليها، ويوجد بعض الناس عنده قدرة وليس عنده بساتين، أي أنه يوجد من الناس من عنده بساتين ولا قدرة له على العمل بها، ومن الناس من ليس عنده وعنده قدرة على العمل. فكان من المصلحة أن يعطي صاحب البساتين العاجز عن القيام عليها من يقوم عليها بجزء من الثمرة. وسبق لنا أنه يشترط أن يكون على ثمر، على شجر له ثمر يؤكل، وأن الشجر الذي لا ثمر له لا تصح المساقات عليه، والشجر الذي له ثمر لا يؤكل لا تصح المساقات عليه، وأن الصحيح في هذا الجواز، وأنه يجوز أن يساق على شجر له ثمر لا يؤكل لكنه مقصود، بل وعلى شجر ليس له ثمر لكنه يقطع وينتفع بقطعته كالثمر. وسبق لنا أيضا أنه لا بد أن يكون الجزء مشاعا معلوما، وأنه لو قال ساقيتك على هذا البستان على أن يكون لك ثمر النخل الشرقي ولي ثمر النخل الغربي، النخل الغربي لم تصح المساقات، أو على أن يكون لك ثمر الشجر الذي على السواقي والبرك دون ثمر الشجر الذي على النواشر، فهذا أيضا لا يصح، لا تصح المساقات فيه. وأنه لو قال لك ثمر السكري ولي ثمر البلحي فإن ذلك لا يصح، وأنه لو قال ساقيتك على 100 كيلو لك والباقي لي، أو 100 كيلو لي والباقي لك، فإنه لا يصح. كل ذلك لأن مثل هذه الشروط تؤدي إلى المغنم أو المغرم لأحدهما دون الآخر، والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. ثم قال المؤلف في بيان حكم هذا العقد من الناحية الوضعية لا التكليفية، لأن الأحكام كما في أصول الفقه قسمان، تكليفية ووضعية. فالتكليفية هي التي يتكلم فيها من حيث العقاب والثواب، الوضعية من حيث الصحة والفساد واللزوم والجواز. فهل المساقات عقد جائز أو عقد لازم؟ يعني إذا عقدنا اتفاقا بيننا على أن تكون فلاحا في هذا النخل في جزء من ثمرته، فهل هذا العقد لازم أو جائز؟ يقول المؤلف: وهو عقد جائز. وهو أي عقد المساقات عقد جائز. ايش معنى جائز؟ يعني غير لازم، يعني يجوز للعامل والمالك الفسخ بدون عذر. وهنا نقول إن العقود تنقسم ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر. العقد اللازم ما لا يمكن فسخه إلا بسبب، ما لا يمكن فسخه إلا بسبب أو تراض من الطرفين. واضح؟ العقد اللازم ما هو؟ ما لا يمكن فسخه إلا بسبب أو تراض من الطرفين، وإلا فيلزم كل واحد منهما أن يفي به، مثل البيع والإجارة. طيب، البيع لا يمكن لأحدنا فسخه إلا برضا من الطرفين أو بسبب من الأسباب التي تبيح الفسخ. طيب، الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة، ولا إثم في ذلك لا على الوكيل ولا على الموكل. العقد اللازم من أحد الطرفين دون الآخر هو ما كان فيه الحق لأحد الطرفين، فلمن له الحق الفسخ؟ ولمن عليه الحق؟ ومن عليه الحق فهو لازم في حقه ليس له الفسخ، مثل الرهن. الرهن لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن. لماذا؟ لأن الحق فيه للمرتهن وعلى الراهن، فالراهن لا يمكنه فسخه والمرتهن يمكنه فسخه. مثال ذلك: استقرضت منك 100 درهم وأرهنتك سيارة، أرهنتك سيارة، الراهن من قبلي أنا أيها الراهن لازم، ما أستطيع أني أفسخه، ومن قبلك جائز، فإنه يجوز لمن استقرضت منه وأرهنته السيارة أن يقول: قد فسخت الرهن فتصرف في سيارتك كيف شئت. أما أنا الراهن لا أستطيع أن أفسخ الرهن، لأنني لو فسخت لقال المرتهن: فسخك هذا يضيع حقي، فليس لك حق في الفسخ. طيب، فصارت العقود الآن من حيث اللزوم والجواز ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. المساقات هل هي كالإجارة فتكون عقد لازما، أو كالوكالة فتكون عقدا جائزا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد منهما الفسخ، كل واحد له أن يفسخ، العامل ومن والمالك. مثاله: أعطيت هذا العامل بستاني على أن يعمل فيه على النصف، نصف الثمرة، فأخذ البستان، ولما مضى شهر أو شهران قال: والله أنا هونت، العمل شاق ويبيت ابني وهونت. فقال المالك: كيف تهون أنت الآن؟ فوتني الزبائن، لأنه معروف أن المساقات لها وقت معين، يعني الموسم، موسم المساقات معروف، عند جذاذ النخل مثلا تكون المواسم، فأنت الآن فوتني المواسم. قال: والله أنا ما أستطيع، خلاص له أن يفعل أين على القول بأنها عقد جائز له أن يفعل. طيب فسخنا بناء على طلبه ثم عاد إلي وقال أنا عملت في بستانك، عملت فيه، حرثت وصلحت وجهت الماء وسقيت النخل لمدة شهرين، أعطني الأجرة، أعطني الأجرة. فماذا أقول؟ أقول ليس لك شيء، الفسخ جاء من قبلك فليس لك شيء، كمل ولك السهم الذي اتفقنا عليه. ولهذا يقول المؤلف وهو عقد جائز لكل منهما فسخها، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فلا شيء فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو أي العامل فلا شيء له. ها؟ وش؟ قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. عندنا قبل ظهور الثمرة متى؟ قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. هو متن إن فسخها هو أي العامل فلا شيء له. طيب ولهذا عندي فسخ هو أي فسخ العامل المستقات، فهو متن. طيب إذا فسخ هو أي العامل له الأجرة ولا لا؟ ها؟ ليس له الأجرة لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه. وإن فسخها المالك فللعامل الأجرة لأنه فوت ثمرة عمل العامل باختياره، وهذا إذا كان قبل ظهور الثمرة. فإن كان بعد ظهور الثمرة فإنها تنفسخ، لكن يلزم العامل إتمام العمل وله أجرة المثل، له أجرة المثل، أجرة المثل في إتمام العمل. وإن كان من العامل من المالك فكذلك، نقول يصح وللعامل أجرة المثل. وقال بعض العلماء إنه إذا كان بعد ظهور الثمرة ألزم العامل بإتمام العمل وصار على ما شرطه. القول الثاني في المسألة، في أصل المسألة، أن المساقات عقد لازم كالإجارة، وبناء على هذا القول يتعين تعيين المدة، فيقال ساقيتك على سنة أو سنتين أو ثلاث سنين وما أشبه ذلك، لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد حتى لا يكون لازما مدى الدهر، فتكون فعلى هذا القول، القول بأنه عقد لازم يتعين تعيين إيش المدة، ولا يمكن لأحد منهما فسخها ما دامت المدة باقية. فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة من العامل وله السهم المتفق عليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنها عقد لازم وهو الذي عليه عمل الناس اليوم، فإنهم يعتبرون المساقات عقد لازم. وربما يستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل خيبر عاملهم بشط ما يخرج من ثمر أو زرع، وقال نقركم على ذلك ما شئنا، يعني نقركم ما شئنا من الإقرار، وأنتم ما دمتم باقون أو ما دمتم باقين فعلى المعاملة. ولأننا لو قلنا بأنه عقد جائز لازم من ذلك الضرر وكثر النزاع والخلاف بين الناس، وكل ما يتضمن الضرر أو يفضي إلى النزاع والخصوم بين الناس فإن الشارع يمنع منه. ولأن العامل لو قلنا بجواز بأنه عقد جائز ربما يتحيل فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاتا في زمن أو في موسم المساقات، فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ. وكذلك بالعكس، ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه، فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها، يعني تكون الملاك عند موسم المساقات تكون رخيصة بالنسبة لأهل الملك، فإذا زادت أسهم الملك فيما بعد قال العامل قد فسخت وأجرت مثلك أعطيك إياها. واضح؟ كان مي واضح لبعض الإخوان. طيب، إذا قلنا بأن عقد جائز وأعطى المالك بستانه لعامل يعمل عليه بالنصف، نصف للمالك ونصف للعامل، في أثناء هذه المدة ارتفعت الأسهم وصار مثل هذا البستان إذا أعطي مساقاتا يعطى المالك الثلثين والعامل الثلث، ماذا يصنع المالك إذا كان عقدا جائزا؟ يفسخ، يذهب إلى العامل والله أنا فسخت وأجرت مثلك أعطيك إياها، لأنه يعرف أنه سيربح السدس إذا فسخ. واضح الآن؟ طيب، على كل حال القول المتعين والصواب هو أن المساقات عقد لازم وأنه يتعين فيها تحديد المدة. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وزبار وتلقيح وتشميس، من حرث وسق وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد، أو حصاد بالجر يعني جائزة بالحجين ونحوه. طيب، كل ما فيه صلاح الثمرة فهو على العامل، وكل ما في حفظ الأصل فهو على المالك، ولهذا قالوا على رب المال ما يصلحه، يعني ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. نمشي مع المؤلف ثم نذكر القول الراجح في هذه المسألة. قال: كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث. الحرث تصلح به الثمرة، معلوم، لأن حرث الأرض وتقليبها يؤدي إلى ظهور طعم الأرض في الشجر وبالتالي إلى إصلاح الثمرة. وسقي في صلاح الثمرة ولا ما في الشك في صلاح الثمرة. وزبار، وش الزبار؟ الزبار يقول الشارح إنها قطع الأغصان الرديئة، وش سمى عندنا؟ لا لا لا، اللي يقطعون الأغصان الرديئة في العنب، التقليم، التقليم هذا يلزم العامل، وكذلك بالنسبة للنخل يلزم العامل قص الجريد اليابس مثلا، قص الجريد اليابس، ويلزمه أيضا قلع القنوان الفاسدة كالتي يكون فيها السوس وشبهها. المهم كل ما يعود إلى إصلاح الثمرة. التلقيح يلزم العامل. طيب، وشراء اللقاح، اللقاح على المالك، شراء اللقاح على المالك والتلقيح على العامل. فإن كان البستان فيه فحول فعلى العامل أن يأخذ من هذه الفحول ليلقح بها النخل. طيب، يقول: وتشميس. تشميس إيش؟ تشميس الثمر، لأنه جرت العادة بأنه إذا جذ النخل وضع الثمر في مكان شامس من أجل أن ييبس، فالتشميس على من؟ على العامل. وإصلاح موضعه أي موضع التشميس، وهو ما يسمى بالبيدر، يصلح الموضع ينظفه ويكسوه بالإسمنت أو شبهه ليكون نظيفا حتى إذا وضع الثمر عليه لم يتلوث. قال وطرق الماء السواقي هو الذي يصلحها العامل، وكذلك تصريف الماء وتعديله من مكان إلى مكان كله على العامل ونحوه وحصاد، الحصاد أيضا على العامل، وهذا في المزارعة. والجدار يقول الفقهاء إنه عليهما بقدر حصتيهما بخلاف الحصاد، فجداد النخل على العامل والمالك بقدر حصتيهما، إذا كان أنصافا فعلى العامل النصف وعلى المالك النصف. وقيل إن الجداد على العامل كالحصاد. قال وعلى رب المال ما يصلح كسد حائط. والباقي أعيان، المسألة الأولى الباقي من رأس المال، هذا الفرق بينهم، فالتنظير يكون للجميع. نعم ما جاي صح، ما بعد تم سبحان الله. طيب فصل الثالث شركة الوجوه. الثالث شركة الوجوه، الوجه هنا ليس الوجه الذي في الرأس، المراد بالوجه الجاه، وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم. فشركة الوجوه يعني الشركة التي مبناها على الجاه، على جاه الشريكين. قال وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما، فما ربح فبينهما. هذان رجلان ليس عندهما مال، فقراء، لكن لهم جاه عند الناس، وهما معروفان بالصدق والأمانة. فذهبا إلى صاحب محل كبير وقال له بع علينا كذا وكذا أو أقرضنا دراهم، فأقرضهما دراهم أو باع عليهما سيارات أو أطعمة أو ما أشبه ذلك. اتفقا على أن يأخذ بجاهيهما ويعملا بهذا المال الذي أخذاه، وما ربحا فبينهما. هذا نسميها شركة الوجوه. اشترك بماذا؟ لا، اشترك ببدن صح، لكن المال من غيرهما، وبهذا يحصل الفرق بينها وبين شركة العنان، لأن شركة العنان كما سبق يحضر كل واحد منهما مالا من عنده ويشتركان فيه. أما هذه فهما فقراء ليس عندهما مال، لكن اشتريا شيئا بذمتيهما أو استقرضا شيئا ثم اشتريا به بذمتيهما، فتسمى هذه شركة الوجوه بمعنى الجاهات، ليس معنى الوجوه اللي في الرؤوس. طيب فإن قال قائل هل هذا أمر مشروع وجائز أو لا؟ يعني أصل هذه المسألة هل ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل؟ نعم، نقول سبق لنا أنه لا ينبغي للإنسان، أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين، لا ينبغي أن يستدين، لأن هذا يثقل كاهلة، وربما لا يقدر على الدين فيما بعد، على قضاء الدين. فهذان الرجلان اللذان اشتركا بجاهيهما، لنفرض أنهما ذهبا إلى رجل تاجر واشتريا منه 10 سيارات كل واحدة قيمتها 30,000، كم صار عليهما؟ لا يعني 300,000 10 سيارات من 30,000 300,000. طيب هذان فقراء أو فقيران، متى يحصل لهما 300,000؟ ربما يتجران بهذه السيارات ويبيعانها على أناس معدمين، لأن بعض الناس يجلبه الطمع، يأتيهم رجل فقير يقول هذه السيارة أنتم اشتريتها بها 30,000، أنا بأخذها منكم 45,000 إلى سنة. يقول طيب 15,000 في سنة واحدة، نعم النصف خذ، ويجي الثاني ومثل. وهؤلاء الذين أخذوا السيارات معدمين فقراء. إذن الشريكان الذين يعني اشتريا بجاههما بقيا مشغولي الذمة، فيحصل بهذا ضرر عظيم. لهذا نقول إن شركة الوجوه، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون هذه شركة الوجوه ويجوزونها في الأصل، لكنها لا تنبغي، لأنها خطر على الإنسان أن يرهق نفسه بالديون ثم تتلف عليه وليس لها وفاء. طيب فإن قال قائل أنا بشتري شيئا قليلا، كما يوجد مثلا عند أهل الخضرة الآن، يجي اثنين يشتركون يشترون لهم مثلا 10 سطول ب20 ريال من الريالين ويبيعونها من 4، يصلح؟ هذا يصلح، وهذا أمر بسيط يعني، هذا أمر بسيط، وربما يفتح الله بها رزقا كثيرا. الخلاصة أن الشركة الوجوه أن يشترك بدنان بمال يأخذانه من غيرهما بجاههما، فما ربح فبينهما. قول ما ربح فبينهما حسب الشرط. بقي عندنا الملك، ملك هذه الشركة. قال المؤلف رحمه الله: والملك بينهما على ما شرطا، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن إلى آخر. طيب هذان الرجلان اشتريا المال من شخص على أنهما شريكان فيه، سوف يتصرفان في المال ولا لا؟ كل واحد منهم يتصرف، فإنه يتصرف بالوكالة في نصيب شريكه وبالأصالة في نصيبه. طيب هذه من جهة. بالنسبة للرجل الذي أعطاهم المال، ما موقفهما أمامه؟ موقفهما أن كل واحد منهما كفيل عن الآخر، كفيل عن الآخر، بمعنى أنه لو قدر تلف هذا المال فلصاحبه أن يطالب، أين أن يطالب كل واحد منهما، أن يطالب كل واحد منهما. فإن قال أحدهما إننا اتفقنا على أن يكون المال بيننا نصفين فلا تطالبني إلا بالنصف الذي علي، فالجواب يقول لا، أنتما كل واحد منكما كفيل عن الآخر، لأنني ما بعت إلا عليكما جميعا، والله أعلم. نحن في القسم الثالث من الشركة، وهي كيف تكون خسارة وكيف يكون الربح. انتبه، قال المؤلف رحمه الله في بيان ذلك: الملك بينهما على ما شرطا. فإذا قال أحدهما للثاني سنشتري من صاحب المحل الكبير هذا، سنشتري منه سيارات نترزق الله فيها على أن يكون لي الثلث ولك الثلثان، يصح ولا ما يصح؟ طيب وافق الثاني يصح. قال على أن يكون الملك بيننا، يصح أنصاف يعني. طيب على أن يكون لك الربع ولي ثلاثة أرباع، يصح. الدليل، نقول عندنا دليل عام وهو أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل، حتى يقوم دليل على المنع. هذا هو الأصل، الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على الإذن. طيب، دليل آخر، المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، فيكون على ما اشترطاه. ممكن أن نقول دليل آخر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فما تعاقد عليه الناس يجب الوفاء به. الأمر الثاني، الوضيعة يعني الخسران على قدر ملكيهما، فإذا اتفقا على أن يكون لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع وخسر، فالخسارة تكون بينهما أرباعا، على صاحب الربع ربعه وعلى صاحب الأرباع ثلاثة أرباع. لو قال لي الربع ولك ثلاثة أرباع والخسارة أنصاف، لا يجوز، لأننا حينئذ نحمل صاحب الربع أكثر من خسارة ماله، وتحميلنا إياه أكثر من خسارة ماله معناه إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر، قل لا، وهذا أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. لا، هذا صحيح. ننظر الآن، قلنا لك ثلاثة أرباع ولي ربع، خسرنا أربعمائة، خسرنا أربعمائة، وقد قلنا إن الخسارة أنصافا، يكون على صاحب الربع زيادة، فمعنى ذلك أننا اقتطعنا من ماله شيئا أضفناه إلى مال الآخر، بدل ما يكون على صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثمائة صار عليه مئتان، ولا لا؟ وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأنت إذا حملت صاحب الربع إضافة من الخسارة اللي عليك فقد أكلت مالا بالباطل، فيكون هذا حراما. الربح يقول المؤلف على ما شرطاه لا على قدر المال. لماذا؟ لأن الربح قد يكون نتيجة للعمل، قد يكون نتيجة للعمل، ولا ريب أن الناس يختلفون في العمل، في النشاط فيه، في الحذق، نعم هذا أيضا ربما يسافر وهذا لا يسافر، المهم أن الربح على ما اتفق عليه. فإذا اتفق على أن الملك بينهم، اشتري من هذا التاجر بضاعة على أن الملك بينهما أنصاف، جائز؟ جائز؟ جائز على ما شرطه. طيب، قال وعليك من الخسارة الثلثان وعلي الثلث، لا يجوز؟ طيب، لأن الخسارة على قدر المال. قال ولك من الربح الثلث ولي الثلثان، هذا جائز، جائز، لأن الربح يعود أحيانا إلى عمل، ولهذا نعطي المضارب يعمل والمال كله مني وله نصف الربح مثلا. إذن هذه الأمور الثلاثة، الملك والوضيعة التي هي الخسارة والربح، نقول فيها كما يلي: الملك على ما شرطه، الربح على ما شرطه، الوضيعة على قدر المال لا على ما شرطه. طيب، فإن قال الخسارة على قدر مالينا تكون خسارة على ما شرطه؟ انتبه الآن، قال الخسارة على قدر ما لينا. إذا كانوا أثلاثا نقول خسارة أثلاث، يصح الشرط ولا لا؟ يصح، ويكون هذا الشرط من باب ما هو لغو، من باب التوكيد، يعني ما هذا إلا توكيد العقد. كما لو بعت عليك هذا الشيء واشترطت على أني أنتفع بالثمن، وأنت اشترطت على أن تنتفع بالمبيع، ها؟ إيش يصير هذا؟ تأكيد ولا تأكيد؟ هنا طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. شركة الأبدان ما فيها مال، ليس عندهما مال يشتركان فيه، ولا أخذا مالا من غيرهما بجاههما، إنما اشتركا في أبدانهما. قال المؤلف: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما. إذن هذان الشركان ليس عندهما مال، أو عندهما مال لكن لا يريدان أن يشتركا في المال، وهذه تكون بين النجارين والحدادين والحطابين والحراثين وغيرهم ممن يعملون بالبدن ويشتركون في المغنم. قال: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نقول يلزمهما بالجزم، لأن يلزمهما جواب الشرط. كيف ذلك؟ ما شرطية، وتقبل فعل الشرط، ويلزم جواب الشرط. يعني فأي عمل تقبله أحدهما يلزم الشريكين فعله، يلزم الشريكين فعله. نحن قلت إنه يلزم الجزم هنا، مع أنه من الناحية العربية يجوز الرفع، كما قال ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزى حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. فهنا تقبل ماضي، فيجوز أن نرفع المضارع الذي هو جواب الشرط، لكننا لو رفعنا جواب الشرط هنا لأوهم أن تكون جملة يلزمهما صفة لعمل، يكون التقدير: فما تقبله أحدهما من عمل لازم فعله لهما، وهذا يخل بالمعنى. أما إذا قلنا بالجزم يلزمهما فإنه يزول هذا الاشتباه. على كل حال، معنى العبارة أن أحد الشريكين المشتركين في الأبدان إذا تقبل عملا لازم الآخر، لازمهما جميعا فعله، لازمهما جميعا فعله. فلو أن رجلين اشتركا في نجارة وفتحا محلا، وجاء شخص من الناس إلى أحدهما واتفق معه على أن يصنع له 10 أبواب، وذكر الأبواب وصح عقد الإيجار، هل يطالب الشريكين جميعا بتنفيذ هذا الاتفاق، أو يكون الاتفاق بينه وبين أحدهما فقط؟ يلزمهما جميعا، يطالب الذي باشر العقد والذي لم يباشر، لأن هذا هو مقتضى الشركة. وإلا لو قلنا إنه لا يطالب إلا من باشر العقد لم يكن للشركة فائدة أبدا. ولهذا قال المؤلف: ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. طيب، إذا اشترك اثنان في صناعة واحدة كنجارين فتحا محلا واشتركا فيه، فالأمر ظاهر، لكن هل تصح الشركة مع اختلاف الصنائع، كأن يكون أحدهما نجارا والآخر حدادا واشتركا، فهل يصح؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه لا يصح الشركة مع اختلاف الصنائع، لأنه لا يمكن إلزام أحدهما بصنعة لا يعرفها فيما لو تعذر التنفيذ مع العاقد. ومنهم من قال تصح مع اختلاف الصنائع، وإذا تعذر تنفيذ الاتفاق مع أحدهما ألزم الآخر بأن ينفذه وإن كان ليس وإن لم يكن على يده، بل يستأجر من ينفذه ويقوم به. انتبهوا، هذا الأخير هو المذهب، أنه يصح الاشتراك مع اختلاف الصنائع. فنفتح مثل ورشة كبيرة فيها حدادة ونجارة وسباكة، نعم، وكل ما يمكن من الصنائع، ويكون الشيء بيننا إيش؟ مشترك. فمثل هذا حداد يصنع الأبواب، وهذا نجار يصنع الدواليب، وهذا قزاز يصنع الزجاج، وهذا صاحب ألمنيوم. وكل واحد منا خمسة أو ستة له صنعة خاصة، فيصح الاشتراك، ويكون ما قدره الله من الربح يكون بيننا. واستمع، يقول المؤلف وتصح، ولكل واحد منهم لا، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. تصح في الاحتشاش، وهذا عمل بدني ولا لا؟ يشترك اثنان، ها؟ يشترك اثنان، يخرجان إلى البر يحتشان ويبيعانه في السوق، يصح. تصح أيضا في الاحتطاب، يشترك اثنان في الحطب، يقول نخرج إلى البر ونحطب ونبيعه في السوق ويكون بيننا. طيب سائر المباحات مثل الصيد، المعادن، الأحجار النفيسة، السمك، وغيرها من الأشياء التي تكون بعمل البدن، فسواء كان العمل صنعة ومهنة كالنجارين والحدادين وما أشبه ذلك، أو كان العمل اجتناء وتحصيل، فإنه يصح، تصح الشركة، وتسمى هذه شركة الأبدان. قال المؤلف إن مرض أحدهما فالكسب بينهما، يعني هذان الشريكان اشتركا في عمل نجارة، وتم العقد معهما على بيع على نجارة باب أو بابين، في أثناء العمل مرض أحدهما وأتم الثاني العمل، يكون الكسب بينهما. فإن قال العامل الذي أتم العمل، العمل الذي انفردت به لا يشاركني فيه الآخر، يعني الاتفاق، نضرب مثلا ليكون أوضح، الاتفاق على بابين، لما صنع الشريكان الباب الأول مرض أحدهما وأتم الثاني الباب الثاني، فقال الذي أتم نحن في الباب الأول شريكان، أما في الباب الثاني فهو لي، فماذا نقول؟ نقول هذا ليس بصحيح، لأن الشركة لا تنفسخ بالمرض، فالشركة إذن باقية، والأجرة بينهما على ما شرطاه. فإذا قال كيف يحل له أن يأخذ شيئا لم يعمل فيه شيئا، لم يعمل مقابله شيئا، فالجواب أن الأصل بقى الشركة، أن الأصل بقاء الشركة، وأن كل واحد منكما مطالب بما التزم به الآخر. فأنتما شريكان في المغنم وشريكان في المغنم. ثم نقول له: لماذا لما رأيت أخاك قد مرض لماذا لم تطالبه بأن يقيم من يقوم مقامه؟ أليس هذا الواجب؟ نعم. يقول: كان الذي ينبغي أنه لما أنك لما رأيته قد مرض طالبته بأن يقيم مقامه من يساعدك في العمل. ولهذا قال: وإن طالبه الصحيح وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لازمه. فإن أبى كخل واحد منك يشتغل معي، خل واحد من قبلك يشتغل معي، قال: لا، أنا إذا كنت صحيحا عملت معك وإلا فلا أستطيع، فللآخر فسخ الشركة. يقول: إذا كنت الآن لا تقيم معي من يقوم مقامك فإنني أفسخ الشركة. وله أن يفسخ ولا لا؟ نعم له أن يفسخ. فإن قال قائل: كيف تمكنونه من الفسخ وقد تم العقد بينه وبين صاحبه وهما شركان؟ قلنا: لكن تعذر العمل من قبل صاحبه، ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل ونقول إن صاحبك يشاركك وهو لم يعمل، فله أن يفسخ. الصواب مقامه ولا مقامه؟ نعم مقامه. إذا كان من الرباعي فهو بضم الميم، وإن كان من الثلاثي فهو بفتح الميم. فتقول مثلا: قام الرجل مقام أخيه، ولا مقام أخيه؟ قام الرجل مقام أخيه، لأنه من قام الثلاثي. وتقول: أقمت الرجل مقام أخي، مقام، ولا تقل مقام أخي. ثم قال مالك رحمه الله في عند الشرح مسألة مهمة، قال: وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. صحيح؟ وش مقابل الدابة في الطرق الحاضر؟ السيارة. اتفق صاحب سيارة شحن على أن يعمل بسيارتيهما وما رزقهما الله فهو بينهما. نقول: هذا جائز ولا بأس به، لأن فيه تعاونا، ولأن أحدهما ربما يكون الحظ في أن ينصرف إلى هذا الوجه والآخر ينصرف إلى وجه الآخر، فيقول أحدهما: إذا فاتني الربح في وجهي لم يفتني في وجه شريكي. ومثل المثال الثانية قال: ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطه. هذه أيضا مفيدة جدا. يكون عندي سيارة وأقول لهذا الرجل السائق: خذ هذه السيارة كدها، وما حصلت من الأجرة فبيننا على ما شرطنا. يجوز؟ يجوز. ما الذي يشبه ذلك مما تقدم؟ المضاربة. هذه تشبه المضاربة، لأن المضارب يعطي المضاربة مالا ويكون الربح بينهم. هذا يعطيه دابة وتكون الأجرة السيارة قصدي، وتكون الأجرة بينهما. وهي أيضا من محاسن الشريعة، لأن الإنسان قد يكون تاجرا وعنده أموال، وهناك أناس آخرون يجيدون العمل في هذه الأموال ليس عندهم مال، فكان من محاسن الشرع أن نقول لصاحب المال: أعطي هؤلاء مالك ينتفعون به ويتجرون به ولك ربحه، فتستفيد أنت ربحا، أولى من أن يبقى مالك راكدا، ويستفيد هؤلاء ربحا أولى من أن يكونوا معطلين ليس لهم شغل. لو قال قائل: إن هذا مجهول، لأن هذا الرجل الذي أخذ السيارة وصار يكد عليها يمكن يصيبها حادث في حال استعماله لها فيذهب كل الكسب. وش الجواب؟ نقول كذلك المضارب، يمكن هذا المضارب يعمل ويتعب ويسافر ولا يستقر وأخيرا يخسر المال، أو على الأقل لا يكسب ويضيع عمله هباء، والله أعلم. نعم، يتحرك، أنا أعطيه دراهم ويروح يشتري مثلا سلع أخرى ويبيعها ويحرك المال. أما هذا فالدابة ما يتصرف فيها، الدابة اللي أعطيته ما يتصرف فيها لا ببيع ولا غيره. نعم، لا لا، من الأبدان، شبيهة بالأبدان، لأن هذا في الواقع عمل ببدنه الذي أعطي الدابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما مر علينا من أنواع الشركة شركة الأبدان، فما تعرفها يا بدر؟ الخامس من أنواع الشركة شركة الأملاك ولا العقود؟ ها؟ شركة العقود، شركة المفاوضة، من فاوض يفاوض، أي حصول التفويض من كل من الشركين للآخر. ولهذا قال المؤلف: أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. شركة المفاوضة أن يجتمع اثنان يشتركان في مالهما، وكل واحد منهما يفوض إلى الآخر كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، فيقول: الآن نحن شركاء، ولكل منا أن يضارب بماله لآخر، لكل منا أن يشترك ببدنه مع آخر، لكل واحد منا أن يأخذ مالا من غيره مضاربة، لكل واحد منا أن يأخذ بوجهه، نعم، ما يدخله في مال الشركة. كل أنواع الشركة السابقة وهي المضاربة والعنان والأبدان والوجوه تدخل في شركة المفاوضة. إذن المفاوضة عبارة عن عقد شركة يجمع جميع الأنواع، يجمع جميع الأنواع، فيقول: الآن نشترك فيما لينا، فإذا عملنا فيما لينا جميعا فهي شركة إيش؟ لا يا عنان، فهي شركة عنان. وإن أخذ أحدنا منا من شخص مضاربة مالا مضاربة، فأنا أكون شاركت غير المضاربة، يدخل الربح اللي أحصل من المضاربة يدخل في الشركة، في شركتنا، ويضم إلى ربحها. عملت أنا مع غيري بالبدن، شاركت غيري بالبدن، يعني ذهبت أنا وياه واحتطبنا مثلا أو جنينا عسلا أو ما أشبه ذلك، فما حصلته يدخل في الشركة، يدخل في الشركة. المهم أن هذه الشركة عقد شامل لجميع أنواع الشركة فيما بيننا وفي تصرفنا مع غيرنا. ولهذا قال: كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. فهذا النوع الخامس هو أوسع الشركات، أوسع الشركات، لكنه لا يخرج عن إطار إيش؟ عن إطار أنواع الشركة، لا يخرج عن إطار أنواع الشركة، فيجمع عنانا مش بعد مضاربة وأبدانا ووجوها، كل الأنواع يشملها. وهذا في الغالب يحصل بين شريكين اتفق من أول الأمر، كون رأس مال واستمر يعملان فيه، كما يوجد مثلا في شركة الراجحي وشركات أخرى ما يحضرني الآن عدها لكن هي معروفة. كل واحد من الشريكين مفوض يعمل ما شاء من أنواع إيش؟ من أنواع الشركة. طيب بعدين قال المؤلف: والربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، والوضيعة بقدر المال، ولا يمكن أن تكون على ما شرطاه، لأن ذكرنا أن القاعدة في الشركة أن الوضيعة على على قدر المال، لا يمكن أن يكون على أحدهما خسارة أكثر من نسبة ماله. فإذا كان ماله بالنسبة إلى من الشركة الربع، كان عليه من الخسران الربع فقط. لو جعلنا عليه أكثر لكان هذا حراما، لأنه يستلزم أكل المال بالباطل بغير عوض. يقول المؤلف: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. وش اللي يفسد؟ تفسد الشركة، ويكون لكل واحد منهما أجرة عمله فقط، لأن القاعدة إذا فسدت الشركة في كل الأنواع فللعامل أجرة عمله على المشهور من المذهب. وسبق لنا أن القول الصحيح أن للعامل سهم مثله، سهم مثله لا أجرة مثله، لأن هذا العامل يعمل على أنه شريك لا على أنه أثير. فنقول إذا فسدت رجعنا إلى البدل والعوض، وهو سهم المثل لا أجرة المثل. نرجع الآن إلى حل المؤلف، كلام المؤلف: إن أدخل فيها كسبا، كسبا نادرا. الكسب النادر مثل أدخل فيها الميراث فقال في الشركة: ما حصل لنا من ميراث فهو بيننا، فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه يتضمن غررا كثيرا وجهالة كثيرة، قد يموت لأحدهما رجل يملك ملايين الدراهم، رأس مالهم كل واحد جاب 100، يعني اشتركوا شركة المفاوضة في 100، وقالوا: ترى كل ما حصل لأحدنا من شيء من كسب، وكل ما حصل على أحدنا من غرامة فهو داخل في الشركة. نعم، هذا فيه غرر جهالة. مات لأحدهما رجل هو عاصبه وخلف 100 مليون ريال، ها؟ وش يصير؟ هذا يعني أطاح بكل الشركة، لو يبدون يعملون بشركتهم يمكن 100 سنة ما حصلوا 100 مليون ريال، ومع ذلك حصلوه بلحظة. نقول هذا لا يصح. إذن الميراث يختص به أحدهما، الذي يرث له ولا يدخل في الشركة. طيب، كذلك إذا أدخل فيها غرامة نادرة، يعني ما تتعلق بالعمل، مثل قالوا: كل ما حصل على أحدنا من غرامة في حادث فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز، لأنه ربما يحصل على أحدهما حادث يجحف بكل مال الشركة. إذا قدرنا أن مال الشركة كله، أن مال الشركة كله إذا قدرنا أنه 100,000، وحصل حادث من أحدهما مات به رجل، ودية الرجل 100,000، إذن ذهب مال الشركة كله في هذا الحادث الذي حصل من أحدهما. فلا يجوز أن نجعل ما يغرمه الإنسان من الغرامات النادرة داخلا في الشركة. أما الكسب الذي ليس بنادر والغرامة التي ليست بنادرة فهي داخلة بالشركة بلا شك. مثال الكسب الذي ليس بنادر: كسب الإنسان من تحصيل شيء بسيط يحصل له، أو هبة يسيرة أو هدية يسيرة كهدية الساعة والقلم والمسجل والراديو والأشياء البسيطة هذه لا بأس أن تدخل في الشركة. أما الشيء النادر فلا أدخل في الشركة. الغرامة التي ليست بنادرة مثل أن يحصل على أحدهما غرامة بسيطة بسبب عمل عاملة غير متعلق بالشركة، وأما العمل المتعلق بالشركة فهذا وإن كان كثيرا فهو داخل في الشركة. فالحاصل أن الغر الذي لا يتعلق بعمل الشركة والكسب النادر الذي لا يتعلق بعمل الشركة هذا لا يجوز إدخاله في الشركة. وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وجماعة من العلماء إنه يجوز إدخال الكسب النادر في الشركة ولا مانع ما دام الرجل أو ما دام الشريكان قد رضي بذلك، فما المانع بأن يقول كل واحد منهما للآخر ما حصل لنا من ميراث أو غيره فهو داخل في الشركة، فإننا نقول فإنهم يقولون إنه لا بأس بذلك لا بأس بهذا. ولكن الذي يظهر لي أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فيقال فيها ما كان داخلا بغير فعل من الإنسان ولا اختيار بغير فعل منه ولا اختيار فإنه ينبغي أن لا يدخل في الشركة، لأنه ليس له فيه عمل وليس له فيه اختيار. مثل إيش؟ كالميراث. الميراث ليس من كسبي أنا ولا باختياري فلا أدخل في الشركة لأنني ما كسبته بعمل ولا إرادة، فهذا يبقى لصاحبه ولا أدخل في الشركة. وما كان بكسب مني وعمل كالتقاط وشبهه فهذا لا بأس أن ندخله في الشركة وإن كان نادرا، لأن كون الإنسان يجد لقطة هو أمر نادر، لكنه يتملكه باختياره ولا قهرا عليه؟ باختياره. مثال ذلك أحد الشريكين وجد ذهبا يساوي 100,000 وعرفه سنة، إذا عرفه سنة ولم يجد صاحبه يدخل في ملكه ولا لا؟ يدخل في ملكه، لكنه في الحقيقة حصل بفعله وباختيار منه، لأنه لو شاء لم يلتقط هذه اللقطة. والميراث لا يأتي فيه مثل ذلك، فهذا نقول إنه يدخل في الشركة لأنه من جنس الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد وشبهه، دخل ملكه بفعله مش بعد واختياره. القسم الثالث ما كان باختياره دون فعله، مثل أن يوهب له هبة، فهنا الهبة لا تدخل في ملكه إلا بقبولها فهذه يحتمل أن نلحقها بالميراث ويحتمل أن نلحقها بالالتقاط وشبهه. فلينظر إلى أيهما أقرب، هل هي أقرب إلى الميراث أو أقرب إلى ما ملكه بفعله واختياره؟ إذا نعم هي يحتمل، إنما إن قلنا بأنها أقرب إلى الأخير صح إدخاله في الشركة، ونقول ما قبله أحدهما من هبة وأدخله في الشركة فلا بأس، لأن هذا دخل في الشركة باختياره كسبا وتشريكا. وإن قلنا إنه يشبه الميراث لأن هذا الموهوب له لم يعمل أي عمل، قلنا بأنه لا يجوز إدخال ذلك، لأنه من الجائز إذا أدخل فيها ما يوهب لأحدهما أن يأتي شخص ويهب له المال الكثير، فإذا قلنا لا بد أن يدخل في الشركة ويكون صاحبك شريكا لك فيه فقد يجحف به. على كل حال أصل المثل فيها للعلماء إيش؟ قولا أحدهما جواز إدخال الكسب النادر، لأن كل واحد منهم اختار ذلك، سواء كان هذا الكسب النادر بتملك قهري أو بتملك اختياري، وسواء كان بفعل الإنسان أو بغير فعله. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أخلوا مكانه يبقى صاحبه. القول الثاني أنه لا يجوز إدخال الأكساب النادرة، إدخال الأكساب النادرة، فإن أدخل فيها الكسب النادر فسدت ولم تصح، لأن أصل الشركة مبنية على الاشتراك في أنواع الشركة الأربعة لا في كل شيء. ولكن القول الراجح عندي كما أسلفت لكم أن هذه الأكساب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أكساب قهرية لا إرادة للإنسان فيها ولا فعل، فهذه لا تدخل في الشركة ولا يجوز اشتراطها اشتراط دخولها. الثاني ما يحصل بفعل من الإنسان وإرادة، مثل الالتقاء، اللقطة يجدها الإنسان فيأخذها وينشرها سنة كاملة ولا يوجد صاحبها فتكون له. القسم الثالث ما أخذه بهبة ونحوها مما تملكه بإرادته وفعله، فبإرادته واختياره، فهذا متردد بين القسمين، فإما أن نلحقه بالقسم الأول الميراث أو بالقسم الثاني الالتقاء. هذا بالنسبة لما إذا أدخل فيها كسبا نادرا. ولكن على يعني لو قيل على القول بالفساد إنه يفسد الشرط دون العقد، لو قيل بفساد الشرط دون العقد لكان له وجه، يعني رجلان اشتركا شركة مفاضلة